الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل وطئ امرأة يظنها زوجته والحال أنها أجنبية عنه، فهل يحد؟ لا يحد. أحسنت للشبهة. ما الفرق في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن؟ نعم، غير المحصن يجلد 100 ويضرب 1000. أحسنت، المحصن حده الرجم، وغير المحصن حده جلد 100 وتغريب سنة. هل كل من زنى وهو غير محصن يغرب؟ نعم أحسنت، هو خاص للذكور دون الإناث. رمى كافرا بالزنا، فهل يحد حد القذف؟ لا يحد. ما حد القذف؟ جلد 80. صبي رمى رجلا بالزنا، فهل يحد الصبي حد القذف؟ لا يحد. سنتم لعدم تكليف. توفرت شروط حد القذف في القاذف والمقذوف، لكن القاذف لم يصرح بما يدل على الزنا، بل عرض تعريضا يفهم منه القذف وتحصل به المعرة التي تحصل بالتصريح، فهل يحد حد القذف؟ نعم يحد. تفضل الشيخ تسمى النبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله شيخنا ووالدين شيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ابحث حد السرقة، إن أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفى سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه، فإن يعد فأتبعوا لرجله اليسرى، فإن قد عاد يسرى يديه اقطع، فإن تمادى فرجله اليمنى، فإن عاد اسجن له مع الضرب الشديد الموهن، واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا في غير قطع يتبع، واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال لغير السيد، وابحث حد الشرب، وجد 80 لشرب المسكر المسلم الحر بتكليف حري، والرق شطر لا لغصة أو حرج، والحد في الشرب مع القذف درج. نعم، والباب الذي بعده أيضا. مبحث الصائل والمحارب. وعرف الصائل دون لبسه بأنه الطالب قتل النفس، وقاطع الطرق لأخذ المال أو مانع السلوك من إيصاله، مع امتناع الغوح ذا المحارب، فللإمام رأيه فيصلب أو قتله أو من خلاف قطع، والنفي مع حبس إلى أن يرجع، واقبله إن جاء تائبا معتذرا، واسقط حقوق الله لا حق الورى، وعنه لا عفو إلى ما قتلا، وبالتمار اقتل بشخص للملا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: باب السرقة. السرقة أخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصابا، أخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصابا. والسرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب، دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والإجماع على تحريمها وعلى قطع يد السارق في الجملة، وفي ذلك حماية الناس وحماية أموالهم وقضاء على العبث بالأمن. والسرقة إذا فشت وذاعت هدد الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لأن السارق لا يبالي بما يحصل من انتهاك الحرمات في سبيل تحقيق غرضه. فجاءت الشريعة بهذه العقوبة الرادعة، وهي إبانة العضو الذي جعله السارق وسيلة إلى الاعتداء. قال رحمه الله: إن أخرج الشخص الذي قد كلف، المكلف العاقل البالغ ذكرا كان أو أنثى للآية السابقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مسلما كان أو كافرا، حرا أو رقيقا. تفصيلا في الرقيق سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. إن أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه، الحرز ما لا يعد واضع المال فيه مضيعا عرفا، وحرز كل شيء بحسبه، ويختلف باختلاف الأموال والأزمنة، ومنه أن يكون الشيء في حضرة صاحبه فذلك حرز له. ما ربع دينار وفى، النصاب من الذهب ربع دينار، ومن الفضة 3 دراهم، وإن كان من غيرهما فما قيمته 3 دراهم من الحيوان والعروض والطعام، ولو لم تبلغ ربع دينار على المذهب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. سرا، فإن أخذه جهرا من صاحبه بحضرته في غفلة منه وهرب فلا قطع عليه، لأنه مختلس عليه الغرم مع التعزير والتأديب. وفي الحديث: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. فهؤلاء 3، الخائن والمنتهب والمختلس، عليهم التعزير والتأديب، لا قطع عليهم. سرا بلا شبهة ملك، بلا شبهة ملك، فلا قطع على الوالد أبا كان أو جدا ولو لأم للشبهة، والحد يدرأ بالشبهة كما سبق، وقد ثبت عن مسعود رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن اليمين هي التي تقطع أولا، ويكون القطع من الكف، قال البخاري: وقطع علي من الكف. فإن يعد، يعني إن سرق مرة ثانية، فأتبعوا برجله اليسرى من الكعبين. وكونها تقطع بعد يده اليمنى، كون الرجل اليسرى تقطع بعد اليد اليمنى إذا سرق ثانية، هذا محل اتفاق، حكاه ابن عبد البر وابن قدامة. واختلفوا إذا سرق ثالثة ورابعة، قال: فإن قد عاد وسرق مرة ثالثة يسرى يديه اقطع، فإن تمادى فرجله اليمنى. يدل لهذا ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. صححه في الإرواء وذكر له شواهد. فإن عاد استدني له مع الضرب الشديد الموهن حتى يموت في سجنه أو تظهر توبته، فإن تاب وحسنت حاله أخرج من السجن. واتباعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع، واتباعه في اليسر بما فيه انقطع. المسروق إن كان موجودا وجب رده إجماعا، فإن فات ضمنه إن كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة إلى يوم القطع. فإن أعسر بين السرقة والقطع لم يضمنه، هذا إن قطع، وهو قوله: واتبعه في اليسر بما فيه انقطع. واتبعه في اليسر بما فيه انقطع، يعني أنه يضمن المسروق إذا كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة إلى يوم القطع. ومطلقا من غير قطع يتبع إذا لم يقطع لعدم كمال نصاب البينة أو لعدم كمال نصاب المسروق، فإنه يغرم المال مطلقا، وهذا قوله، ومطلقا من غير قطع يتبع. إذا كان قد قطع فإنه يضمن إن كان موسرا واستمر اليسر من يوم السرقة إلى يوم القطع، فإذا لم يقطع ضمنه مطلقا. وقطع يد الذمي والمعاهد الحربي الذي دخل بأمان، والعبد في مال لغير السيد، العبد إذا سرق من مال لغير سيده يقطع، فإن سرق من مال سيده فلا قطع، حكى ابن المنذر إجماعا. ثم انتقل إلى الكلام عن حد شرب الخمر. شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والحديث في هذا كثيرة، والإجماع على تحريم شرب الخمر، بل تحريم شرب الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة. قال: واجلد 80 لشرب المسكر. المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، إذا شرب مسكرا فإنه يجلد الحد، وحده 80 عند جمهور العلماء، وإن لم يسكر بالفعل. المسلم الحر بتكليف حري، اجلد المسلم الحر المكلف 80 لشرب المسكر. المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يحد، لكن يؤدب إذا تظاهر بشربه بين المسلمين. الحر الرقيق على النصف كما سيأتي إن شاء الله بتكليف، فلا حد على صبي ولا مجنون، لكن يؤدب الصبي لينزجر. المسلم الحر بتكليف حري ولو أنثى. والرق شطر، الرق ذكرا كان أو أنثى، شطر يجلد 40 جلدة لا لغصة، فيجوز إذا لم يجد ما يسيغ به الغصة، لم يجد غير الخمر، يجوز أن يسيغها بالخمر. وسبق هذا فيما يباح من الطعام، وجاز ما يسد للضرورة للآدم والخمر لا للغصة، لا للغصة. قال: أو حرج، فسر بالإكراه، فلا حد على مكره، يشترط أن يكون مختارا. والحد في الشرب مع القذف اندرج، إذا شرب الخمر وقذف أثناء سكره، شرب الخمر وأثناء سكره قذف، فلا يتعدد عليه الحد، بل يندرج أحدهما في الآخر. ثم انتقل إلى الكلام عن الصائل والمحارب، وقد كفى الناظم مؤنة تعريفهما. قال: وعرف الصائل دون لبس دون خلط، فهو تعريف واضح بأنه الطالب قتل النفس. هذا الصائل، الصائل هو الذي يقصد قتل النفس، الصائل هو الذي يقصد قتل النفس، وليس له غرض من أخذ مال ونحوه، وحكمه الدفع بعد الإنذار ولو بالقتل إذا كان لا يندفع إلا به، ودمه حينئذ هدر. لكن إذا عاجل الصائل أي بادر بالشر، فخاف من يتدي عليه إذا أنذره أن يسبق إليه فيقتله، فإنه يسقط الإنذار، حكمه الدفع بعد الإنذار. لكن إذا عاجل الصائل أي بادر بالشر سقط الإنذار. هذا قوله: وعرف الصائل دون نفسه بأنه الطالب قتل النفس. وقاطع الطرق لأخذ المال أو مانع السلوك من إيصالي مع امتناع الغوث المحارب. هذا المسمى شرعا بالمحارب، المحارب من قطع الطريق وأخاف السبيل على وجه يتعذر معه الغوث، كان القطع لأخذ مال أو لمنع سلوك. المحارب من قطع الطريق وأخاف السبيل على وجه يتعذر معه الغوث، يعني لا يستطيع أن يستغيث بأحد لبعد المسافة أو قوة القاطعين للطريق، كان القطع لأخذ مال، السبب هو سلب أموال الناس، أو لمنع سلوك، ليس لأخذ المال بل لمجرد منع سلوك الناس للطريق. في الإمام رأيه يفعل بالمحارب ما يراه من أمور أربعة بحسب جرمه أو طول مكثه في الحرابة، فيصلب، يربط على جذع ونحوه ويقتل، ويترك على حاله مدة، فإذا خيف تغيره أنزل وصلى عليه غير فاضل، فيصلب. أو قتله من غير صلب أو من خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في وقت واحد، فإن كانتا مقطوعتين قبل ذلك لسرقة أو حرابة قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى. والنفي مع حبس إلى أن يرجع ينفيه عن بلد يسجن فيه حتى تظهر توبته ولو زاد على العام، لكن إن ظهرت توبته قبل العام قبل كمال العام مكث بقيته فقط. والدليل على هذا قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: واقبله إن جاء تائبا معتذرا. إذا جاء قبل القدرة عليه كما قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. واسقط حقوق الله لا حق الورى، واسقط حقوق الله الصلب ومعطف عليه لا حق الورى، كما لو جرح مثلا فلا بد من القصاص إلا إذا عفى المجني عليه، وكذلك لو أخذ الأموال فإنه يؤمر بردها حيث كان مليا، فإن كان معدمين تبع بها في ذمته. وعنه لا عفو إذا ما قتل، إذا قتل حال حرابته فلا بد من قتله قودا ولا يجوز للإمام العفو عنه. وبالتمالي اقتل بشخص الملا، وبالتمالي إذا اجتمع جماعة تمالأوا على قتل رجل اقتل بشخص الملا، بشخص ذكرا أو أنثى ولو رقيقا ولو ذميا أو معاهدا اقتل بشخص الملا، فإذا تمالأ جماعة على قتل رجل واحد ولو كان المباشر للقتل بعضهم والباقون حاضرون لأن حضورهم مشجع ومقوي للمباشر على القتل فإنهم يقتلون جميعا، هؤلاء الذين تمالأوا يقتلون جميعا. والأصل في هذا ما في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.